راس الرغيف يسلك رادا ولا حز في طموبيلك وريت لمركوبك خاص هاني لا داروني يسكالي قرب أنني قرفي لا يوقي مهرز وانا سيقال قلب النيل وسولي رقيت حن من يما زوفا وي هيا تدي سولي سكر والي دمون يرسم دي وقوف لا غرص اساس ديكت شوف غيك تقافلا كبناد تاكويتا شوف غيك تقافلا صحتي نوت مدايا زدا غني نختي صنو ضريحي زداني تدا أرينا واش نادي داون زداني تدا أرينو مهنا كيس نقاور وريني غلاي بغسا والغاي ناد النغ أشكو هو اللي دان تمون يسفى سند الساني يفنا غنتا كأسفان يفتو دار الهم يا غيه ولا غات بضور بيدي مس زيد وراك نزي غلاس حباك يا باليسي فرلي خرط ذوق ويا نظهر مالاد تربي ووالد كاسمة ذا عغي قصيدة دي قامنا ونحسب سيقايا ورد لمالدي لا حربا زكي داوي يسكنك صداك الولاد نفكين خلاه أرجع في الله أخوتي سعدوري اللي داري غي غمزة غودة دري ولا غمزة غلب زيني كان ربودني تاني بالخير ورادي لين يا تقالي تقول لك نادر قيس نحند نكيل ورسار نطرب وتساف وحبيبي غير ولما يتحبوا للرا والبلاد مرادة حنين ورسي نحت الشغل عراب والما غاط نصرخ جميلين وقاء العرس كل يدري أنا غي خلف ربي تقريت ولا تقليتي أرجع في الله أيني تحنيني تنقايا أغريب الحب من فوق مش لاقي ما دنيتي وردان أصحاب ومقاف وحبيب ولا دري أنا ما ناقو زايق فين وتريت أكيد نراري يستهبي تقاغي